إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نستكمل فيها شرح منهج الفقه الحنفي مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ. نبدأ إن شاء الله هذه الحلقة بالسؤال التالي: هل تتعلق الحرمة بالاستعاط والإيجار، وما هو الاستعاط والإيجار؟ الاستعاط هو أن يصب اللبن في أنف الصغير. نعم. مش عارفين بعض المرضى مثلا يتفكرون محاليل للأنف. نعم. فلو صب اللبن في أنف الصغير فوصل إلى جوفه يتعلق به التحريم، لأنه نعم. وصل إلى المعدة. نعم. وكذلك الإيجار هو أن يصب في حلق الصغير. نعم. أن يصب في حلقه مباشرة، وهذا أيضا يتعلق به التحريم. نعم. وما الحكم في المسائل التالية: امرأة أرضعت صغيرا ولا يدرى هل يعني دخل اللبن في جوفه أم لا؟ قالوا لا يحرم النكاح. لماذا لا يحرم النكاح؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة فقهية مشهورة، اليقين لا يزول بالشك. صبية أرضعها بعض أهل القرية ولا يدرى من هو؟ قالوا يجوز لها أن تتزوج أي رجل من أهل هذه القرية، لأن إباحة النكاح أصل، وكما قلنا القاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. نعم. على النساء ألا يرضعن يعني كل صبي من نعم. غير ضرورة، فماذا إن فعلنا النساء ذلك؟ قال إن فعلنا ذلك فليحفظنه، يعني تحفظ هي رضعت مين عشان ما يحصلش زواج يفسخ بعد ذلك، أو يكتبنه احتياطا. فضيلة الأستاذ، وصلنا إلى باب الطلاق، وبداية نريد أن نتعرف على الطلاق لغة وشرعا، وما حكمه ودليله؟ الطلاق في اللغة هو إزالة القيد والتخلية. أطلقت طيري يعني أزلت قيده. نعم. أطلقت أسيري يعني أزلت قيده. في الشرع هو إزالة النكاح الذي هو في الحقيقة قيد، أو بمعنى القيد. دليله من القرآن قوله تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض المباحات إلى الله الطلاق. وأما من الإجماع فقد انعقد الإجماع على مشروعية الطلاق. وأما المعقول فلأن مصالح النكاح قد تنقلب إلى مفاسد، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم. وما أنواع الطلاق وأوجهه في الفقه الحنفي؟ في الفقه الحنفي نقسم الطلاق إلى ثلاثة: نعم. أحسن الطلاق، وحسن الطلاق، وطلاق بدعي. نعم. نريد أن نتعرف على كل نوع. النوع الأول هو أحسن الطلاق، أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلق للسنة إلا واحدة، ثم لا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها. نعم. وما حسن الطلاق ودليله؟ حسن الطلاق اللي هو بيسموه الطلاق السني، وهو أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها، يعني يطلقها في طهر، وبعدين ينتظر لحد ما تحيض فتطهر فيطلقها الطلقة الثانية، ثم ينتظر لحد ما تحيض وتطهر فيطلقها الطلقة الثالثة، لما روي عن أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة. هذا إن أراد أن يطلق ثلاثا. هذا إن أراد أن يطلق ثلاثا، ولكن هذا إذا أراد أن يفصل العلاقة نهائيا. نعم. أما إن لم يرد ذلك فله الطلاق الأحسن، اللي هو الأحسن الطلاق الأول. اللي هو أن يطلقها في طهر لا جماع فيه. نعم. وقد يسأل سائل، يعني الإسلام وصل لدرجة أن حتى في حالة الطلاق يحدد الوقت اللي يطلق فيه زوجته؟ نعم. أيوة. ليه؟ حتى لا تطول عليها العدة، وحتى نترك فرصة للمشاورة والفهم وهكذا. وما حكم الآيسة والصغيرة والحامل؟ قالوا الشهر للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة لقيامها مقامها في العدة بنص الكتاب، يعني يطلقها ثلاثة طلقات في ثلاثة أشهر. وكيف يطلق الرجل امرأته الحامل طلاقا حسنا؟ قال محمد: لا تطلق طلاقا حسنا إلا طلقة واحدة فقط. نعم. وقال أبو حنيفة: يطلقها ثلاث تطليقات يفصل بين كل تطليقتين بشهر. ما الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات جميعا بكلمة واحدة أو تطليقتين بكلمة واحدة، أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حائض. كل هذا ما نسميه الطلاق البدعي، وللأسف هذا يقع كثيرا فضيلة الأستاذ. نعم هذا يقع كثيرا، وهذا نهت عنه شريعة الإسلام وحرمته، يعني من الذي يرتكب ذلك يكون قد ارتكب فعلا محرما يعاقب عليه شرعا. نعم، وما حكم الطلاق البدعي؟ قالوا حكمه أنه يقع ويكون المرء عاصيا، أما الدليل على وقوعه فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر لما علم أن ابنه طلق امرأته وهي حائض، قال له مريدنك فليراجعها. وكذلك روي أن ابن عمر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، ويكون معصية. فهذا دليل على أنها معصية وعلى أنه يكون واقعا. وما حكم طلاق غير المدخول بها حالة الحيض؟ قالوا طلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس طلاقا بدعيا. ليه؟ لأنه لا عدة لها أصلا. وما الواجب على من طلق امرأته حالة الحيض؟ قالوا إذا طلق امرأته حالة الحيض فعليه أن يراجعها، لقول النبي لعمر مر ابنك فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، لحديث ابن عمر السابق. وما الحكم إذا قال الزوج لامرأته المدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة؟ إذن تطلق في كل طهر، يقع عليها في كل طهر تطليقة واحدة، وإن نوى وقوعهن الساعة وقعنا خلافا لزفر، يعني نوى وقوعهن في الحال يقعنا خلافا لزفر، لأن زفر قال احنا اتفقنا على ان طلاق الثلاث في وقت واحد هذا طلاق بدعي. لا. فالسنة ان يقسم الطلاق على ثلاثة اطهار، يعني ثلاثة أطهار في بثلاثة حيضات، وهذا يعطي الزوج فرصة للتفكير والتمهل. يعني تصور يا أستاذي رجل حصل بينه وبين زوجته مشكلة، وإحنا بنقول له في شريعة الإسلام أنت تريد أن تطلقها؟ نعم. طيب هي لسه طب يعني أعمل إيه؟ أنت رجل ملتزم بالشرع يبقى تنتظر لحد ما تطهر، هتطهر دي بعد إيه؟ بعد يومين، بعد ثلاثة، يكون الأمور هدأت. نعم. فأخذ فرصته في التفكير، ما هدأتش الأمور، هذا دل على أن هناك سبب فعلا واقعي لهذا الطلاق. نعم. وعدد الطلقات؟ عدد الطلقات بالنسبة للحر يطلق امرأته ثلاثة تطليقات، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، أو هي لا تحل له بعد ذلك. نعم. إلا بعد أن تتزوج شخصا آخر. قال تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وما شروط المطلق وما الحكم لو كان المطلق صبيا أو مجنون؟ يقع طلاق كل زوج بثلاثة شروط، أن يكون عاقلا بالغا مستيقظا، لقوله صلى الله عليه وسلم كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه، وفي رواية إلا طلاق الصبي والمجنون. وما حكم طلاق المكره والسكران والأخرس والهزل؟ قالوا يقع طلاق المكره ويقع طلاق السكران ويقع طلاق الأخرس بإشارته ويقع طلاق الهازل، ونفصل. نعم. طلاق المكره واقع ولا يقع في أي مذهب إلا في مذهبنا الحنفي، يقول أن المكره يقع طلاقه. نعم. إزاي دي؟ قالوا أصل الإكراه يسلب الرضا ولا يسلب الاختيار، الإكراه يسلب الرضا ولا يسلب الاختيار، بمعنى يعني هو اختار، قالوا له يا إما هتطلق زوجتك يا إما هنقتلك. نعم. خلاص إذن قدام اختيارين، أن يموت أو أن يطلق زوجته، هو اختار أن يطلق. نعم. زوجته، ولكنه غير راضي عن اختيار. طيب من أين أتى فقهاء الحنفية بهذا؟ روي أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره، قالت لتطلقني ثلاثا أو لأقتلنك. نعم. فناشدها الله ألا تفعل فأبت فطلقها ثلاثا، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق، يعني لا رجوع فيه. أما بقية الفقهاء على فكرة عليه الفتوى وعليه القانون في مصر أن طلاق المكره لا يقع، للحديث الذي يعتبر أصلا في مسائل الإكراه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. وهذا هو ما عليه الفتوى في مصر وما عليه القانون المصري. نعم. وطلاق السكران أيضا؟ طلاق السكران يقع تغليظا عليه إن كان قد أذهب عقله بإرادته، أما إن كان لم يذهب عقله بإرادته فلا يقع طلاقه. وقال الطحاوي من المذهب الحنفي لا يقع، وهو اختيار الكرخي اعتبارا بزوال عقله بالبنج والدواء، لو إن واحد واخد بنج ولا حاجة وهو في البنج في أوضة العمليات طلق امرأته وهو لا يدري هل يقع طلاق؟ ما يقعش طلاق. فقاسها الإمام الكرخي على ذلك، والراجح في مذهبنا وما عليه الفتوى وقوع طلاق السكران إذا تعدى بسكره. نعم، وهل يقع طلاق الأخرس والهزل؟ قالوا يقع طلاق الأخرس بإشارته المعلومة، يعني إشارة معلومة بمعنى الطلاق. هم لهم لغة معينة. نعم. فيها ما يشير للطلاق. كذلك يقع طلاق اللاعب بالطلاق والهازل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. وما الحكم في المسائل التالية؟ إذا أراد غير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق. قالوا يقع الطلاق لأن عدم القصد غير معتبر في هذا اللفظ، هذا من الألفاظ الصريحة. نعم. واللفظ الصريح ما يحتملش النية. ومن أراد أن يقول لامرأته اسقني الماء فقال أنت طالق، أيضا وقع. ويعم هذه كل الأحوال التي يتلفظ فيها الشخص بالطلاق، قالوا لخطورة هذا اللفظ. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل طلاق واقع. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما أنواع الطلاق من حيث اللفظ؟ قالوا من حيث اللفظ ينقسم الطلاق إلى طلاق صريح وإلى طلاق من حيث الكناية. الطلاق الصريح هو الذي لا يحتاج إلى نية، لأنه موضوع له شرعا، فكأنه حقيقة والحقيقة لا تحتاج إلى نية، ويأتي بعده الرجعة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وما أنواع صريح الطلاق وما ألفاظه؟ صريح الطلاق نوعان: أحدهما أن يقول الرجل لزوجته أنها طالق أو أنها مطلقة، أو أن يقول لها طلقتك. والثاني أن يقول الرجل لزوجته أنت الطلاق، أو يقول لها أنت طالق الطلاق، أو يقول لها أنت طالق طلاقا. نعم. وما الذي يقع بكل نوع؟ لو قال لزوجته أنها طالق أو مطلقة، أو قال لها طلقتك، يقع بها طلقة واحدة رجعية، ولا تصح فيها نية الثنتين والثلاث. يعني لو كان ينوي طلقتين أو ثلاث طلقات لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية. أما النوع الثاني وهي أن يقول الرجل لامرأته أنت الطلاق أو أنت طالق طلاق أو أنت طالق طلاقا، تقع بها طلقة واحدة رجعية، ولكن تصح فيها نية الثلاث دون الثنتين. لما نية الثلاث دون الثنتين؟ قالوا لأن كلمة الطلاق ده مصدر، والمصدر إما أن يطلق على المجموع وإما أن يطلق على الواحدة. نعم. ولا يصح فيه العدد، يعني هو لا يطلق على العدد، فإما أنه يقصد طلق كامل. نعم. وهو ده كام؟ ثلاثة. نعم. وإما أن يكون قصد طلق طلقة واحدة، إنما ما يصحش فيه العدد. نعم. وما الحكم في المسائل التالية؟ لو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله طلاقا أخرى، قال صارت طلقتين، لأن كل واحد من اللفظين يحتمل الإيقاع وحده، فكأنه قال لها أنها طالق أنها طلاقا، فيقع طلقتين. وهكذا الحكم أيضا في قوله أنت طالق الطلاق. نعم. ولو قال أنت طالق وقال عنيت به عن وثاق لا يصدق قضاء، ولو قال على العمل يدين أيضا ولكنه لا يصدق قضاء. وماذا لو قال أنت طالق من هذا العمل؟ قال لو قال لها أنت طالق من هذا العمل وقع الطلاق قضاء لا ديانة. بمعنى؟ يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي، القاضي يحكم بأن هذا الطلاق واقع، إنما بينه وبين نفسه لو كان يقصد فعلا من العمل فلا يقع الطلاق بينه وبين نفسه، إنما لو رفع الأمر إلى القاضي يقع. فضيلة الأستاذ، وماذا لو أضاف الزوج الطلاق إلى جزء من زوجته كالرقبة أو الوجه أو الروح أو الجسد؟ قالوا إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جملة المرأة أو إلى جزء منها يعبر هذا الجزء عن الكل يقع الطلاق. نعم. أما إن كان لا يعبر عن الكل فلا يقع الطلاق. يعني لو قال لها مثلا وجهك طالق، لو قال لها رقبتك طالق، لو قال لها رأسك طالق، كل هذه الألفاظ تصدق على الكل. نعم. فيقع بها الطلاق. طب جبنا منين أنها تصدق على الكل؟ حينما يقول ربنا تبارك وتعالى فتحرير رقبة. نعم. المقصود إيه؟ تحرير الإنسان كامل. نعم. كذلك الرأس تطلق على الإنسان، يقول رأيت رأس فلان، يعني حضر فلان بالنسبة لي، فكل هذه يقع بها الطلاق على المرأة طلاقا كاملا. نعم. وماذا لو قال ثلثك طالق؟ قالوا كذلك لو قال ثلثك طالق أو ربعك طالق، كل هذه الأشياء يقع بها الطلاق ويعبر بها عن الجملة. لو قال يدك طالق، قال فقهاء المذهب الحنفي أنه لا يقع الطلاق، لأن اليد والرجل لا تطلق على سائر البدن. ثم قالوا إلا لو كان هذا الجزء صار في العرف يطلق على جملة البدن. نعم. قلت أنا، وإن كان هذا ليس موجودا في الكتاب، قلت أنا وصار في أيامنا هذا اليد تطلق على جملة البدن. نعم. ف فيذهب الشخص الى امرأة مثلا او الى وليها يقول انا جاي يطلب ايه؟ ايد بنت. جميل. يقصد ايه؟ يطلبها كلها لإيه؟ للزوج. وما الحكم لو قال لها أنت طالق نصف تطليقة؟ لو قال لها نصف تطليقة تعتبر تطليقة كاملة، وكذلك ثلث التطليقة وربع التطليقة وسدس التطليقة، لأن الطلاق لا يتجزأ. فالجزء منه كطليقة كاملة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، وأشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.